بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأكمل التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم إنا نسألك الهداية مع العناية من البداية إلى النهاية، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وبعد، فيقول العلامة علاء الدين ابن عابدين عليه رحمات الله ورضوانه آمين في كتاب الهدية العلائية: العدل بين الزوجات. لو خاف الرجل ألا يعدل بين النساء يحرم عليه أن يتزوج أكثر من واحدة. شو حكم الزواج الثاني؟ أو شو حكم التعدد في الزواج؟ كحكم الزواج الأول، يعني تعتريه الأحكام على حسب حال الرجل. شيء الله سبحانه وتعالى أباحه وأحله، كل واحد أدرى بنفسه. الذي يحتاج قد يكون واجبا إذا خاف على نفسه من الحرام ولم يكتفي مثلا بزوجة واحدة، وعنده القدرة على مثلا إقامة مثلا على الإنفاق والسكنة والعدل، فقد يكون واجبا وقد يكون مستحبا وقد يكون مكروها، قد يكون حراما إذا يعني علم أنه سيظلم أو لا يستطيع أداء الحقوق يحرم عليه أن يفعل هذا. هذه قضية حكم شرعي لا يستطيع أحد في الدنيا أن ينكره، ومن تزوج فلا يجوز لنا أن نلومه على أصل الزواج. ممكن يلام على عدم العدل، ممكن يلام على إساءة بعض التصرفات، أما أصل الزواج فلا يجوز اللوم عليه، لأن الله عز وجل يقول: فإنهم غير ملومين. يقول شيخنا الشيخ عبد الرزاق الحلبي رحمه الله تعالى ورضي عنه: من لامه يخشى عليه الكفر. أو اللي بيقول، واحد تاني بيقول: مو حرام، مو حرام، شو رأيك مو حرام؟ يعني أنت لا يجوز هذا. لما صهره تزوج الشيخ، ما في يعني بشر إلا يعني يحزن من هذا ولا يحب هذا لبناته ولا لأخواته، هو لا يحب هذا في نفسه، في طرف البشرية بداية من الأمر، ولكن شرع الله عز وجل مقدم. لما جاء بارك له الله، الله يبارك لك ويسر لك إن شاء الله، ما سبه ولا شتمه ولا كذا، ولا أخذ بنته من عنده ولا. أما الفطرة البشرية صح، فاطمة وضعة مني يريبني ما رابها النبي عليه الصلاة والسلام. لكن في قصة تانية، بعض الناس مسكين وين ما أعاد بيعود بينزح بها القصة، فهذا حماقة. لأنه أول شيء ما في فائدة، الشيء الثاني بيسبب له مشاكل، مصائف في البيوت، بتبقى على طول هي بقى موسوسة شاكة فيه، بينكد عيشته على الفاضي، وعلى الغالب اللي بيكتروا حكيه له ما بيفعله، بس حكي عم يتسلى، يعني مو طالع بإيده يساوي شيء بيتسلى بالحكي. فالله يرضى عن سيدنا الشيخ عبد الرزاق، كان مبدأه لا مزح ولا جد، بهاي القصة لا مزح ولا جد، كل طلابه ما ينصح أحد. بعضهم جاء سيدي بدي يتزوج، قال له ما بنصحه، لأنه على حسب الظروف أنت حيكون الزواج في حقك إما مكروها وإما حراما، ما حتقدر تأدي الحقوق، نعم، أو حتخرب أسرة على حساب أسرة، يقول له ما بنصحك الشيخ. واحد استأذن الشيخ مرات قال له ما بنصحك، فراح تزوج وجاء عند الشيخ قال له أخبره، قال له إن شاء الله الله يبارك فيك. الرجل مضطر محتاج إلى هذا الأمر كذا، المهم يعني فصح له يعني. طبعا هو الأمر مو مقيد بالاضطراف، أحيانا مثلا حاجة أو رغبة أو كذا، لكن مع أداء الحقوق كاملة. ما أحد يمنع من شيء أحله الله، ما في مؤمن يمنع، ولكن أنه تجعل هذا يعني باب من أبواب الإيذاء أو باب من أبواب المزاح، والله جزاهم الله عنا خيرا، أراحونا ريحونا. كم وكم مصائب ومشاكل في البيوت وقعت من وراء مزحة. تمرض زوجته، والله الحق عليك، لو هلأ أنت يعني سامحتي لي جيب لك وحدة تساعدك وخلاص. كسر خاطرك، هي ميتة عم تموت مريضة تعبانة مأهورة، هلأ بدك ترجع كمان فوق منها ترجع تكسر لها خاطرة؟ أبدا. ديننا دين مشاعر، دين مواجيد، دين إحساس، واحد قال هو واحد يحكي للأسف إنه يعني طالب علم قال راح تزوج غيابي شوف خالف السنة وأكل الكم وبعدين شوف كيف صار يعالج الأمر أخته قالت فيه والله فلانة قصة ظريفة وما في مثلها وافق لا شافها ولا شافته ولا أبدا بعدين وافق بعثوا له إياها الدولة اللي قاعد فيها تزوجها قال لي أول ما شفتها ما استطعت تطلع فيها ما بتناسب قال لي مو مناسبة فدغري من أول ليلة قال لي شوفي ترى أنا ما يعني كذا شوفي يعني كيف كسر خاطر يعني قال لي أنا ما يعني أقدر أعيش معك ويعني ترى بدي أتزوج عليك شوف هالحماقة هي نسأل الله العافية أنت ما تتزوج مع أحد يمنعك ربي سبحانه وتعالى أحل لك ذلك أصلا هو البلاء اللي نزل فيك بسبب مخالفتك لسنة النبي صلى الله عليه وسلم فهي مسألة مهمة وتحتاج إلى حزم وتناصح يعني بفضل الله شيوخنا نصحونا مين ما بيجي بيمزح بيروح عند مثلا شخص عازمه عامل وليمة قاعد عم تشتغل من الصبح للمساء طلعت روحه بيجي واحد هيك دمه بارد نعم بيحكي له كلمة إنه والله كذا إن شاء الله فرحتك إن شاء الله كذا نفرح فيك كذا هي قاعدة عم تسمع بتسبه بتسب اللي جابه بتسب اللي شو هال يعني وبعدين بعد ما يروح بقى أنا تكلفت وعزمتك وكذا نكد لي عيشتي لمدة أسبوع أو أسبوعين قالت أبدا حتى إذا هي بتحب تدس النبض النساء تحب تدس نبضه معلش لو إنه مثلا بعض مو متزوج هلا أخذ دورة هي حراسة تحب إنه يعني تشوف تفتح الموضوع لا بفتح إلا هذا خط أحمر لا تفتح هذا الموضوع ما بينفتح عنا خلاص لا مزح ولا جد لما ربي سبحانه وتعالى بيقسم له وأنت مثلا وحبيت تتزوج أو رغبت أو احتجت أو كذا تزوجت الله يسر لك أما حكي هذا الحكي مزاح أبدا لا تفعله ولا تفتح المجال لأحد أن يفعله أحيانا واحد بيفعل مثل هذا يعني مسايرة للناس يعني تقليد للناس بشكل عفوي نحن كيف انتبهنا إلى هذا؟ والله خيرات كثيرة حصلت من وراء هذه النصيحة كثير ناس كان في مشاكل ببيوتها الله يجزيه خير سيدنا الشيخ عبد الرزاق وسيدنا الشيخ فواز من بعده دائما الآن على هذا لا تفتح هذا الباب من المصائب والمشاكل بعض الناس يعني سبحان الله بياخذ النصيحه بيرتاح ويرجع يعني بعض الناس بده يجرب بده يرجع يجرب يتحمل النتائج بعد نعم هلا هو من حيث المعنى العام التسويه هي العدل المقصود اما اذا هو واحد بده يعمل اصطلاح خاص فيه معلش اما الاصل الله أعلم هاي أشياء تحليلات عقلية النصوص ما تقتضي النصوص لا لكن في أشياء يعني العدل إنه أنا أجيب مثلا لهي باذنجان لازم أجيب لهي باذنجان معناتها هي الطبخة حتى يوم خمس أيام عم أكل باذنجان أنا لا يعني المستوى مو شرط انه جاب نفس الطبخه لازم يجيب نفس الطبخه له انت عم تعطي له مثلا اخي مثلا انت بدك تنفق عليه عم توكله اعطيت له هي مثلا فرضنا 200 دولار لهي 200 دولار انفقنا هي بتنفق منه هذا خلال فرضنا اسبوعين او خلال شهر هي النفقه طيب اخذتها وعم تنفق وهي عم تنفق لكن كل واحد عم يجيب اللي اكله بده اياها أو أنت عم تقوم بالأمر بدك بحيث أنه يكون ما تنفق على هذا البيت مثل ما تنفق على هذا البيت في المستوى وهناك أشياء لا يجب العدل فيها طبعا مثل مثلا المعاشرة الوطء يعني قالت لك هل هذا عدل؟ هل هذا من العدل؟ سيدنا الشيخ قدير قال لا يجوز. قال الإسلام، قالت له مو الإسلام عادل؟ قال الإسلام عادل وجب لك إياه على بيتك أنت وشطارتك. الإسلام بالعدل جب لك إياه على بيتك. لكن إذا هي مسكينة يعني هذا الشيء يرجع الحسن إلى النشاط والهمة وغيرها. قال لو خاف ألا، لو خاف الرجل ألا يعدل بين النساء يحرم عليه أن يتزوج أكثر من واحد، ويجب عليه يعني بعدما تزوج أن يعدل بين نسائه بالتسوية في الملبوس والمأكول والمشروب والسكنى إن استوى حالهن غنى أو فقرا في البيتوتة والصحبة مطلقا لا في المجامعة. هي اللي مثلا أذكرها يعني هل نعم إنه مثلا أسمي هذا عدلا أو أسميه تسوية؟ الظاهر إنه ما في فرق، لكن إذا بدي فرق أنا بين كلمة تسوية أو عدل بدي فرق، يعني بيصير اصطلاح خاص فيني تمام، تحليل عقلي إنه أنا إن ذكروا في النفقة إنه إذا كانت النفقة إذا كان الرجل غنيا والمرأة غنية تجب نفقة الأغنياء، إذا كانا فقيرين تجب نفقة الفقراء، وإذا كان مختلفين فيجب الوسط. فلو كان مثلا الأمر يعني هو غني مثلا والمرأة غنية، الأولى مثلا غنية والثانية فقيرة، بناء على هذا يعني أنه ممكن أنه يكون في بعض التفاوت، لأنه هذه تجب لها نفقة الوسط وهذه تجب لها نفقة أنه أما أنا أقول والله هذا اسمه تسوية وهذا اسمه عدل، لا هو يعني يكون هذا هو العدل، لكن لما بيكون هو غني يعني ينبغي عليه أن يسوي بينهن حتى ما تحصل مصائب ومشاكل، بيصير أمر بقى غير الفتوى. العنوان شو هو؟ العدل بين الزوجات. هون شو قال؟ يجب عليه أن يعدل بأي شيء بالتسوية، ففسر العدل بالتسوية نفسه. إن استوى حالهن غنى أو فقرا في البيتوتة والصحبة مطلقا لا في المجامعة كالمحبة، هذان الأمران لا يجب فيهما العدل أو التسوية، بل يستحب التسوية في جميع الاستمتاعات من الوطء والقبلة وكذا بين الجواري وأمهات الأولاد ليحصنهن عن الاشتهاء للزنا. يعني صار الأمر من باب الاستحباب، حتى قصة النفقة هي مع التفاوت اللي ذكرناها قد لا يكون الأمر من باب الوجوب وإنما يتحول إلى الاستحباب، إن إذا اختلف حالهن أو كان هو فقير وهن واحدة فقيرة والثانية غنية فبصير كمان نعم بالنسبة للغنية يتجب نفقة الوسط، بالنسبة للفقيرة تجب نفقة الفقراء، لكن نقول له يستحب أن تسوي بينهن ما استطعت ليحصنهن عن الاشتهاء للزنا والميل إلى الفاحشة ولا يجب عليه شيء من ذلك. واحد قال عنده زوج على زوجته نعم، فصار يعدل بيناتهم بكل يعني بدقة، أم آخر شيء أم ماتوا تنتين سوا بيوم واحد، أم راح اشترى لهي كفا لهي كفا على الأد أبدا هي أد هاي أبدا بكل شيء سوا بيناتهم. بعدين لما بيطلعوا الأن بيطالع قبل هل ما بصير؟ قالوا افتحوا باب تاني وطالعوهن سوا، فتحوا باب وطالعوهن سوا. بعدين رجع على البيت ولا شاف المدام المرأة القديمة قالت لك أنا الجديدة بطالع الباب الجديد أنا طالع بعدين تذكر قصة للملاطفة وليس لإيهام إنه العدل مستحيل، لأنه العدل الذي أوجبه الله عز وجل بهذه التفصيلات ممكن، الله عز وجل ما كلفنا شيئا خارج وسعنا، وإنما تذكر هذه القصة للملاطفة معنى أنه لا يرضيهن شيء، لا أنه لا يمكن العدل بينهن تمام، لأنه بعض الناس يسوق القصة هذا المساق. أنا حبيت أن أذكر القصة حتى أنبه هذا التنبيه. فلما يعني تذكر الأمر يقول لك أخي العدل مستحيل بيجيب القصة، لا العدل مو مستحيل لكن إرضاؤهن شبه مستحيل. الظاهر أنه هذا ضيع حقها فهو آثم، إذا كان هي طالبت بحقها عند السلطان يلزم بذلك، القاضي يلزمه بذلك. ويسقط حق الزوجة بمرة في القضاء. في أحد الأساتذة المشايخ يعني أساتذة تزوج وأخبرنا بذلك، قال لما تزوج المرأة الثانية كانت هي راغبة يعني هو راغب وهي راغبة، لكن قال لها لا أنا ما أستطيع، قال هذه زوجتي التي عندي منذ زمن طويل يعني نعم ما أستطيع أن أعطيك ما أعطيها يعني، لأنه ممكن يشترط عليها أنه مثلا في البيتوتة في الكذا ما أستطيع، فهذا سائر يجوز، فهي ما يعني ما دامت راضية بذلك فله ما عليه حرج، فإذا أبت بعد ذلك بعد ما تزوج وشي الحال قالت لا بدي، فلها أن تطالب، لكن هو له أيضا أن يطلقها مثلا له أن يعني يتركها، لكن أنه أحيانا يشترط مثل هذا أنه لا يبيت عندها مثلا أو ما يجي عندها إلا مثلا مرة في الأسبوع أو مرتين أو كذا. ويسقط حق الزوجة بمرة في القضاء يعني من حيث الوطن. أما في الديانة فيجب في حقه أن لا يتركها أحيانا ديانة يعني بينه وبين الله يأثم إن لم يؤدي هذا الحق المؤدي للتحصين. وقدره في الفتح بحثا أن لا يبلغ 4 أشهر إلا برضاها وطيب نفسها به، لأنه رب سبحانه وتعالى حدد بهذا مدة الإيلاء للذين يولون النساء تربص 4 أشهر، لكن أنه يكون هذا الأمر كل 4 أشهر مع قدرته عليه خصوصا في مثل هذا الزمان المليء بالفتن صار الأمر يعني أشد من ذلك. ويحرم عليه وطء زوجته أو أمته إذا كانت لا تطيق الوطء ولا تتحمله وتتضرر به لصغرها أو لهزالها أو ضعفها أو لكبر آلته. نعم يعني إذا كان في أذى لا يجوز له أن يفعل هذا حتى لو تزوجها وهي طفلة رضيعة يجوز العقد، من ناحية العقد يجوز، وربما يكون فيه مصلحة في مثل الظروف التي مرت يعني مثلا رجل أصيب ما عنده إلا بنت مثلا الأم ماتت وبقي الأب يعني مصاب إصابة بالغة وأمره يعني مو عارف شو بده يصير فيه وعنده هذه الرضيعة ما في من يعولها، فجاء واحد وعقد له عليها تزوجها أخذها صار يعتني فيها ويربيها على إيده، وهذا الرجل اطمأن قلبه أنه الحمد لله أنه بنته ما حتضيع، فقد يترتب على هذا مصلحة، هو عادة يعني ما يعني لا ينبغي هذا عادة، لكن هو مو ممنوع شرعا، وأحيانا ينبغي لأنه لترتب مصلحة على ذلك في مصلحة تقتضي ذلك. من حيث الجواز الأمر جائز ما في مشكلة، مثل قضية كمان شو الرضاع اللي من أجل يعني حصول الكرمة اللي ذكرناها في الدرس الماضي، فممكن ترتب على ذلك مصلحة. الزواج العقد صحيح لكن الوطء لا يجوز، هنا لا تطيق، لا يجوز أن يطاعها حتى تطيق. ويكره للزوج أن يأخذ من الزوجة مهرها في الخلع برضاها إذا لم يكن النشوز منها، ولا تعضلوهن لتذهبوا ببعض ما آتيتموهن. يتم بنكد عيشتها بسبها وبيشتمها وقتر عليها وكذا حتى شو تقول له ما عاد بدي، مشان الله لا شو ما بدك خود، إذا بدك بعطيك فوق المهر بدأ الفرج هو أصلا النشوز منه يعني. أما إذا كان منها فيجوز أن يأخذ منها بقدر ما أعطاها، وليس من المروءة أن يأخذ أكثر مما أعطاها. من حيث الصحة، صحة عقد الخلع يصح لو أخذ أكثر، لكن ليس هذا من المروءة. ولا يجوز إمساكها، ولا يجوز له إمساكها إضرارا وتضييقا ليقطع مالها في مقابلة خلاصها من الشدة التي هي فيها معه، إلا أنه لو أخذ جاز في الحكم لا في الديانة، يعني هو ينفذ العقد ينفذ، لكن بينه وبين الله عز وجل يحرم عليه ذلك. ويحرم المن والأذى في الصدقة بأن يذكرها ويظهرها وغير ذلك، كل ما شافوا الله يتقبل، أعطينا لفلان كذا ما شاء الله، تذكر بعثناك على الحج كذا. لو بدي اروح على يحضر عرس ما عنده شروال، كان يلبس الشراويل يعني، ف قالوا ليش ما بدك تروح؟ قالوا والله ما عندي شروال جديد. قالوا أنا بعيرك وهو معار يا يعني. وما قاعد له وعك دير بالك الشروال كذا لا بدي واقف الدبكة. قال له لا وعك وعك تدبك. قال له بدي انشاء الشروال كذا ايش هذا مسكين يعني. قال له خلص بحياتي ما عاد احضر عرس. مرة اللي بعدها اجى واحد ثاني قال له ما بدي الا بعيرك. قال له ما بدي. قال له والله فضحني هذاك فلان لا تعود هنا. قال له لا الله يسامحه. رجع عاره واحد واقنعه راح هناك شافه قال له ولو ابو فلان اقعد وين ما بدك ودبوك قد ما بدك معلش احسابك بلا الشراويل كلها. يعني احيانا واحد المقصود انه يكون المن يعني باساليب مختلفه، مو شرط انه يكون المن انه مثلا انه الله لا تفعل ودير بالك عليها يعني اي شيء اي عباره فيها اذى من هذه الناحيه فهي من. والمن كلمة من يعني قطع في الأصل، من بدل على القطع، فكأنه قطع معروفه بهذا. ويحرم كتم الشهادة الواجبة الأداء، لذلك قالوا إذا واحد بذل له المال ليحج لا يجب عليه، لا يجب عليه أن يحج. واحد إجا غريب قال لك أخي تعال روح على حسابي، لا يجب عليه. إذا قبلت يسوغ ذلك، لكن لا يجب عليه، لأنه يعني قد يكون هناك من ولا يلزمه أن يتحمل من غيره. ويحرم كتم الشهادة الواجبة الأداء المتعينة في قضية ما شاهدها أحد غيرك، وإذا ما قبلت تروح أنت تشهد شو حيصير؟ يضيع حق فلان من الناس لأنه ما في غيرك يشهد. يعني في شاهد تاني هي بدها شاهدين، إذا ما رحت نصف شاهد واحد حيضيع حقه مثلا. أحيانا تزكية الشاهد كمان ما في حدا يزكي غيره، هو فزكى إذا كان بيعرفوا أهل التزكية. ولا قصة الشهادة نسأل الله العافية، يطلع لبرا المحكمة فلان زكاته معيته تعال اشهد لنا، يشهد لك إذا الموجود يشهد لك على زواج إنه أنت بدك تتزوج فلانة وكذا، بكون أنا حاضر العقد هذا شهادة. بس شهد لي إنه إنه إنه أنا مثلا زوجت فلان، شو بعرفني إنك زوجت فلانة ما كنت ولا بعرفك أصلا أول مرة بشوفها، كيف هي الشهادة؟ شهادة تزورها هي. كثير هاي القصص، تعال اشهد له انه اشترى الشاحنة اشترى السيارة، كثير بتلاقي ناس كمان عاملين صنعة بيوقف على الباب المحكمة بتلاقي 50 واحد قاعدين. شهادة شهادة جواعد عن شيخنا الشيخ عبد الرزاق، هاي قصة كثير كمان حتى بين أهل العلم وهم. والله بعثوني لعندك تكتب لي تزكية. قال له لسيدنا الشيخ عبد الرزاق. قال له أنا ما بعرفك، كيف بدي زكيك؟ بجوز شرعا أنه أنا أكتب لك تزكية وأنا لا أعرفه. أخي ما حدا بدأ على القصص هي، معقولة هلأ هي ليش التشديد؟ هل هيك تشديد؟ هذا اسمه تشديد. أنا لا أعرفك. بعد ما زكوه طلع مدرين شو، العياذ بالله، مدرين أنا شو شغلته شو كذا. ورطة كبيرة يعني في الدين والدنيا أحيانا. انتبه لواحد للقصص. قال ومن الصفات المهلكات المذمومة البخل، والعياذ بالله، لا داء أدوأ من البخل، وهو المنع عما أوجبه الشارع عليه وعما هو واجب، واجب المروءة عرفا وعادة. لذلك قال الذي يقتصر على أداء الزكاة لا يخرج عن البخل، لا فقط يؤدي الواجب فقط فقط، هذا إن في المال حقا سوى الزكاة. لكن هو خير ممن لا يؤدي الزكاة، في فرق كبير بينه وبينه، لكن ما بيخرج عن مسمى البخل. وعما هو واجب المروءة عرفا وعادة، وأبخل البخلاء من يبخل بمال الغير، والعياذ بالله. وهذا الخلق مركب في النفوس، لذلك يحتاج إلى وقاية من الله عز وجل حتى يتخلص الإنسان منه، يبتعد عنه، توفيق من الله. ومن يوق شح نفسه، الشح هو جزء من النفس يعني. قال وأحضرت الأنفس شحا، شو إعراب الشح؟ مفعول به شحا. ثاني، شو يعني أحضرت الأنفس الشحا؟ ألزمت الشح يعني، وجبلت عليه، نفوس مجبولة على الشح. لذلك ما يتخلص منه إلا الموفق الذي يعني يرجو ما عند الله عز وجل. هذا الأصل، الكرم في وهب وفي كسب، مثل ما أنه الحلم بالتحلم. في ناس ربي خلقه حليما، لذلك شو قال له الأشج وفد عبد القيس، قال له إن فيك خصلتين يحبهم الله ورسوله، فالخصلتان تخلقت بهما أم جبلت عليهما؟ قال بل جبلت عليهما. وقال الحمد لله الذي جبلني على خصلتين يحبهما الله ورسوله. ففي كسب وفي وهم. شو السؤال؟ تمام، هو خلق يعني. لكن منه سبحان الله، في بعض الناس مفطور على الجود هكذا كله يعني. شو قال له؟ سألت الندى هل أنت حر؟ ندى الجود يعني الكرم، هل أنت حر؟ فقال لا، ولكنني عبد ليحيى بن خالدي برامكي، هذول برمكي، يحيى أبو خالد برمكي، مشهورين كانوا بساعة العطاء. نعم. سألت الندى هل أنت حر؟ فقال لا، ولكنني عبد ليحيى بن خالدي. فقلت شراء؟ قال لا، بل وراثة، توارثني عن والد بعد والدي. الشعراء شلون بيجيبوه؟ يسأل كثرة مدائحهم لكثرة عطاياهم. فقال له سألت الندى والجود مالي أراكما، تبدلت ما عزا بذل مؤبدي، وما بال ركن المجد أضحى مهدما؟ فقال أصبنا بابن يحيى محمدي، محمد بن يحيى بن خالد. فقلت فهلا متما بعد موته، الندى والجود، فهلا متما بعد موته، فقد كنتما عبديه في كل مشهد. فقال أقمنا كي نعزي بفقده مسافة يوم ثم نتلوه في غد. ففي ناس سبحان الله مجبولون على الكرم، ومن أعظم الكرم ما يكون عن قلة، اللي هو الإيثار، ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة. هذا الإيثار مع الضيق، هذا من أعظم أنواع الكرم. ليس العطاء من الفضول سماحة، حتى تجود وما لديك قليل. نعم. أن تتعود بسط الكف حتى لو أنه أراد انقباضا لم تطعه أنامله، فلو لم يكن في كفي غير روحه لجاد بها، فليتق الله سائله. هو البحر من أي النواحي أتيته فلجته المعروف والجود ساحله، فليتق الله سائله. قالوا علمت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يرد سائلا، وعلمت حاجته إليها، هذا السبب اللي نسجته إحدى الأنصار يعني. ثم سألته إياها، والله يعني مو حلو. الصحابي يقول لهم صاروا يرمقونهم يعني بأعينهم، قال له ما أحسنها، ما أجملها، أكسونيها. دخل النبي عليه الصلاة والسلام لجوه صلى الله عليه وسلم ورجع وألقاها إليه. زعلوا الصحابي الله يرضى عنه. فما فعله هو من الحب، لكن مو كل تصرف ناتج عن حب يكون مناسب، لكن كل الصحابة خالفوه في ذلك. هو له مقصد في هذا، لكن لازم يختار له الوقت المناسب والحال المناسب. لكن رأي الصحابة أصوب من رأيه، لكن له لفتة يعني يعذر فيها. كان قال أحببت أن تكون كفني عند موتي بعدما لامست رسول الله صلى الله عليه وسلم. فليتق الله سائل. عادل إن الشح ليس بمخلد، شو أوله؟ ولائمة قامت علي تلومني، كأني إذا أعطيت مالي أضيمها. أعادل إن الشح ليس بمخلدي. لا لا لا أعازل إن الجود ليس بمهلك، إن الجود، لأن البيت الثاني عن الشح. أعازل إن الجود ليس بمهلكي، ولا يخلد نفس الشحيحة لومها. وتذكر أخلاق الفتى وعظامه مغيبة في اللحد بال رميمها. ومن يبتدع خيما سوى خيم نفسه، الخيم هو الطبع، ومن يبتدع خيما سوى خيم نفسه يدعه ويغلبه على النفس خيمها. الطبع يغلب التطبع، سبحان الله. اختلفوا أمام الخليفة إنه الطبع يغلب ولا التطبع. بعضهم قال الطبع، بعضهم قال التطبع. بآل التطبع قال له شو دليله؟ قال له جيب لي في 10 هرر قطط وشوف كيف بدي يصير طبعه. أعطاه مدة من الزمان، أعطاه مال، فبعد مدة يعني ضربوا موعدا الحكم في القضية. فجاء نعم بهذه القطط، دخل الخليفة وإذا القطط تحمل الشموع واقفة هيك على رجليها حاملة شموع. فقال له شو؟ قال له والله الطبع يغلب. اللي قال التطبع، اللي قال الطبع يغلب، اقتنع الخليفة انه التطبع يغلب. فنظر للآخر قال له شو رأيك؟ قال له سيدي طول بالك شوي. طالع علبة فيها فأرة، فتحها ورماها، فالأطاس كله شو ألقت الشموع ولحقت الفأر. لكن هذا ليس على إطلاقه، يعني منهم من يغلبه خيمه، ومنهم من إذا كثرت المجاهدة نعم مع الالتجاء إلى الله عز وجل، رب سبحانه وتعالى قادر أن يصلح. لذلك قال ومن يوقع شح نفسه نعم. ولولا ذلك لما أمرنا الله سبحانه وتعالى بمكارم الأخلاق، لأن كل واحد له خلق مجبول عليه. إذن هذا ممكن، لكن يحتاج إلى مجاهدة، مو سهل. الله جملنا المكارم الأخلاق. وأدخل البخلاء من يبخل بمال الغير. محاسب والعياذ بالله شحيح، اللي أعطيه كذا لا أعطيه كذا يتزوره. شو دخلك أنت أصلا؟ شو دخلك أنت؟ إلك راتب معلمك قال لك أعطيك كذا، شو دخلها؟ يعني كثير منهم، بعض الناس بيشجع الله يجزيك الخير، الله يخلف عليك يا معلم إن شاء الله أضعاف مضاعفة، بيشجعه لما مثلا بيذكر له الحسابات، ما بيقول له والله كذا أنت دفعت كثير، أنت كذا، أنت هلأ يا لطيف صرت على خطر. شجعه على أداء الزكاة، كثير منهم ما بيأدوا زكاة، شجعه على الصدقات. ويمنعه عن الواجب الشرعي، هذا شد البخل، ما بيأدي الزكاة، ما يعطي نفقة زوجته، كفى بالمرء إثما أن يضيع من يعول. يمنع عن الواجب الشرعي والمروءة مثل صلة الرحم. سؤال، قال الوالد الله يخلينا إياه، بلسانه عم يقول الله يخلينا إياه، بس بلسانه بقلبه عم ما بيقوله، يقول الله يعجل الفرج. قال له كل سنة، قال له طول السنة بيقتر علينا بالأطارة، مشان شو؟ قال آخر السنة يروح على العمرة. مشكلة هيك اللي العمرة مشان هيك مثلا، هذا عياذ بالله سوء تصرف. الله عز وجل غني عنك وعن عمرك، تمام؟ لذلك نعم انتبه، لكن مو يعني كل واحد يروح على العمرة هيك، كمان بعض الناس عنده أفراط وبعضهم تفريط. المروءة مثل صلة الرحم، صلة الرحم بدها بذل، مثلا ذهبت إلى زيارة أختك عمتك، الله يضع عنا شيخنا الشيخ محمد، موسم الزيت، صلة الرحم تأخذ لك تركة زيت، صلة الرحم تروح عند بياع الحليب والجبنة وكذا تأخذ كلية جبنة كلية لبنة برغل سكرة عبي تروح، هي صلة الرحم. صلة الرحم انه تروح بدها تدفع فاتورة الكهرباء تلاقيها مدفوعة، يعني يحمل مو بس صلة الرحم، نعم والله خلينا ياكم، الله خلينا ياكم، ومنه على التليفون. اللي مو صلة الرحم بيروح لعند عمته او خالته من الصبح وبيعود بيتصدر هيك لورا، هاتوا شاي، هاتوا قهوة، هاتوا فطور، هاتوا غداء لأهلكم. من صلة الرحم تأخذ هدية معك من مثلا بعض المتاع، بعض الأشياء المونة، تعطيهم خرجية، تقعد لك ربع ساعة، صقوا كاسة شيء الله يجزيهم خير. السلام عليكم وعليكم السلام. يصيروا إن شاء الله كل يوم يجي لعنا، كل ما بده وينك ما عم شوفك. أما إذا كان في غلظة وثقيل ويطيل ولا يأتي بشيء، هذا لا يحبون مجيئه. بيعملوا حساب من السنة للسنة إنه وقت بده يجي. سيدنا الشيخ حمدي عرابي الله يرضى عنه يقول الإيد الفاضية مأنتنة. الإيد الفاضية مأنتنة. هذا الحق لنفسه مو لغيره. الواحد يقعد يحكم على الناس، واحد جاء يعودك مو جايب معه هذا شو بسموه شوكولاته او مجمع او علبه شوكولاته، مو جايب معك يا لطيف هذا ليش؟ لا، مو من اجل ان تطالب الناس انت بان ياتوا لك الاشياء وكذا، لا، هذا ليس هذا خسه، وانما تعذرهم. انه واحد مثلا من ارحامك يزورك مثلا وما ياتي لك بشيء، مو تقول والله هذا كذا هذا كذا، لا، لعله مسكين ما عنده شيء، لعله فقير، لعله. لكن واحد لنفسه ياخذ هذا الخلق الكريم وينصح على العموم الناس ان يفعلوا هذا. احيانا بعض التكلفات توقع الناس في الحرج، مثل هي خصوص قضيه هديه مثلا عياده المريض وكذا، بصير بعض الناس ما يذهب لعيادة المريض لأنه هو فرض عليه يأخذ معه شيء وما استطاع أنه يأخذ، فما بيروح يعود مريض. آخر شيء بيرقعه كمان كذبة، بيقول له والله ما درينا خير إن شاء الله، الحمد لله على سلامتك، والله ما دريت أنا. فشوف التكلفات أحيانا لا، يعني على حسب المستطاع، لكن هناك أرحام مرضت أخته، أنت غني مشهور بالغنى وبتعطي مزاريبه كلها لبرا، مرضت أخته أو أخوه أو صهره وبحاجة لدواء بشكل دائم، والله ما التفت إلينا أبدا، أسأل الله العفو والعافية. هذا وين المروءة؟ أحيانا بيكون هو كريم يذهل، خصوصي النفقة على المحارم والأرحام بصير في زبون عنا، لأنه ما في من وراها كثير طائل. على الغالب الغريب لما يعني مثلا تعطيه، إذا ما مدحك قدام الناس يجد امتنانا في نفسه. أما الرحم على الغالب الأرحام قد ما بتعطيه بيطمس ولا بيفتح السيرة أبدا، ما يشعر لك إيه عنده كثير لازم يعطينا، لازم أكثر من هيك. واجب هذا لك واجب عليه. فلما بيدفع مع انه هذا هو الحال بالنسبه للاقارب، هذا دليل انه يدفع لله. تمام، والا يعني فلا يلومن الا نفسه. كثير من الناس هذول مساكين يعني يقعون في هذا، يكون عم يعطي للناس برا، كل اقاربه بيكرهوه. واحد توفي اخوه ما حضر جنازته، قالوا له ما تجي تحضر أخوه؟ قال له أنا مالي أخ، مالي أخ طول عمره ما شايف منه شو، نسأل الله العافية. حكى لي واحد قصة غريبة، قال لما بطلع ما سمعت منه، مو حكى لي، حكى له واحد تاني بس بعرف صاحب العلاقة. قال لما بطلع تاكسي أنا بختار السيارة القديمة بمقرقع على هيك الطعوجة. ليش؟ قال بقول يعني هذا صاحبها أكيد فقير، لو كان عنده كان صلحها أو بدلها بأحسن، فبحب أنفعه. هيك وجهته سبحان الله، هو رجل هيك مظنة صلاح. قال فطلعت مع واحد هيك، فعرف هذا الحديث بيكون نفسه، لأنه يعني حديثه مع الفقراء، كيفك شلونك إن شاء الله بخير، شلون أحوالك، ليش السيارة ما صلحها، ليش؟ قال له الله يكون بالعون، الله يفرج. ما عاد يحكي له انه احواله تعبانه. وبعدين مروا على شركه كبيره، شركه تجاريه. قال له هاي الشركه لاخي. قال له اخو الله اكبر، ما يدير باله ما بيعطيك ما. قال له والله ما بشوف منه شيء، شو بدي احكي لك؟ قال له احكي لك القصه. قال له في مره من المرات، قال له انا ما بطلب منه، لكن مره من المرات جاء العيد وضاق الحال جدا علي، ما وجدت شيء، أغلقت الأبواب كلها في وجهي. فقلت حشوف أخي باب أخي. قال فجئت إليه، عملت له مقدمات، يا أخي الله يخليناك، الله يتقبل وقرب العيد وكذا. قال له والله هيك يعني ما شدي إلا والله خجلان منك يعني، بس هيك نجيب كسبة للأولاد. قال هو حكى هيك كلمة وبلش فيه. قال له أصلا ما بشوفك أنا إلا، ما بشوف منك إلا الوش الأسود، ما بشوفك إلا وقت بتكون محتاج، وقت تكون مهم. كسر خاطره، قال والله حملت حالي وطلعت. ما قال لا قلبي على شيء، الدنيا كلها مسودة بعيونه، ما مو قادر يشوف حدا. قال ما وجد مهرب إلا إلى المقبرة. قال ذهب للمقبرة باب صغير، راح من أمر أبوه، قعد يبكي. قال له يا أبي شوف أخي شو عمل فيني، يا أبي شوف أخي شو عمل فيني. قال والله. بعدين رجع على البيت. اليوم الثاني ماري طلع من بيته ماشي، ولا أخوه ماري بسيارة باكر، هاي السيارة كانت في السات الأول ما جاي النملة يسموه المرسيدس. وقف قدامه صف النملة قدامه، قال شو الأول خاطر أجاني إنه يمكن أخي ندم ويعني بده يساعدني هلا أكيد. قال والله فتح الشباك نزل بلوه، قال له شوف لألاك، قال له مو إذا رحت شكيتني لأبوك، ولو بتشكيني للرئيس ماني أعطيك شيء. قال له اجى ابوك وبهدلني وكذا، بس والله ما حاعطيك شيء. بالمنام اجى يعاتبه وكذا. انه بعض الناس لذلك الفوا جاحظ الف كتاب المخالاة. قال له واحد هيك كمان اخوه ما يعطي، قال له الا ينفق عليك اخوك؟ قال والله لو كان لاخي بيت من الشام الى بغداد، بيت من الشام الى بغداد، شو ملي هذا البيت بالإبر، هي إبر الخياطة، وجاء جبريل وميكائيل وإسرافيل ويعقوب ليستعيروا بها منه إبرة ليخيطوا بها قميص يوسف الذي قد من دبر لما أعارهم. قديش معتها يا رفيق؟ ومن أعظم البخل وأقبحه على النفس بخل من رزقه الله تعالى العقل السليم والفهم الفهيم ثم قعد عن طلب العلم والمعرفة بالله تعالى وسلم. ومن يبخل فإنما يبخل عن نفسه. ربي آتاه قدرة ذلك. الإمام الشعبي رحمه الله تعالى ورضي عنه قديش يفضل على الأمة، قال له الإمام أبي حنيفة، قال له إني أرى فيك يقظة فعليك بطلب الفقه. سبحان الله قديش الكلمة، شوف احكي كلمة نصيحة، انصح، شوف النصيحة شو عملت بالأمة المحمدية، كان سبب في تفقهه. هو الشعبي الإمام الشعبي عامر بن شراحيل، لا الشعبي عامر بن شراحيل. بعدين قال فقهتني امرأة وزاهدتني امرأة، يعني زادته همة في طلب الفقه، في طلب دقائق الفقه والتعمق فيه. نعم فقهتني امرأة وزهدتني امرأة وخدعتني امرأة. اللي فقهته قال جاءت سألته مسألة مشكلة في الحيض والنفاس فلم يعرف الجواب، فعزم أنه يعني يتعمق ويتمكن في الفقه. وزهدتني امرأة، سمع امرأة تقول لصاحبتها هذا أبو حنيفة الذي يصلي الفجر بوضوء العشاء، قال فاستحييت من الله أن يصنع علي بشيء وصف ليس فيه، فبعد ذلك كان لا ينام. والثالثة خدعتني امرأة، قال رأيت امرأة في الطريق تشير إلى دينار، فظن أنه هي امرأة عاجزة عن يعني أن تطأطئ رأسها وتأخذه، فحمله ليعطي، قالت هذا لقطة فابحث عن صاحبه. لو كان يعني هي هو مو أخذه لا يلزمه مسؤولية قصة اللقطة، خدعته. ثم قعد عن طلب العلم اللطيف والمعرفة بالله تعالى، وصار يجمع من الأموال وبقي جاهلا، وهذا خسران مبين. ومن الآفات المهلكات كتم العلم الشرعي الذي يلزمه تعليمه ويتعين فرضيته، كمن رأى مريد الإسلام وقال له اصبر أو أخر أو اذهب إلى عالم آخر يعرض عليك الإسلام، قالوا يكفر، قيل بكفره. واحد بده يجي يسأل عن الإسلام، يقول له بس إيه الله يضع عليك صفعة الدور، بس في عشرة قدامك. بعضهم قالوا يكفر بهذا الكلام الذي أخره، لأنك إذا أخرته فقد رضيت بالكفر هذه المدة، لعله يموت. ذلك مشايخنا الله يجزيهم خير هكذا شأنهم، لو سيدي في واحد بده يعني يسلم يدخل الإسلام، اللي يجيبه فورا فوته قدام العالم كله، يلا بسم الله قل لا إله، أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول، يضيفه ويلاطفه ويشوف شو بده وشو عنده إشكال. أول شيء لا يقدم عليه أحد، لأن التأخير تأخيرك له كأنه رضا بالكفر هذه المدة اللي أخرته إياها. قالوا يكفر، وقيل إن بعثه إلى عالم لا يكفر، لا يكفر إذا كان هو ما يستطيع أن يدرأ شبهته. أحيانا يكون هذا من الحكمة، واحد موظف صاحبه كمان موظف مثله مع مال أول كده نصراني، يجي يقول له أنتوا دينكم ودينكم ودينكم إيه. قال له شوف عمي، قال له تعمل مراجل علي أنا ماني متعلم، قال له كنت رجال امشي معنا عند الشيخ ما رب أنا ما أستطيع أدفع هذه الشبهة، هذا كان عم يروح يقرأ وكذا بتعلم. قال وقيل إن بعثه إلى عالم لا يكفر، لأنه ربما يحسن ما لا يحسنه الجاهل، فلم يكن راضيا بكفره ساعة. الله يوفقنا ويجعلنا مفاتيح للخير سبحان الله. مثل ما قلنا الصلاة باب كبير من أبواب، يعني اللي بيكون له مثلا زملاء في العمل، يكون له ناس يعني على غير ملة الإسلام، يدخل عليهم من باب الخلق حتى يحبوا، ثم من باب الصلاة. يجوز في بعض مثلا البلدان يكون في خطر عليه إنه يقول له أسلم، يدعو للإسلام، يعني إنه إذا دعا إلى الإسلام فيها سجن في بعض البلدان فيها كذا. فأول شيء يعني يحببه بحسن المعاملة الخلق، بعدين يحاول إنه يقول له إن هذه الأخلاق هنا نابعة من الصلاة، هذه أخلاق المصلين، والله قال لك شو الصلاة اللي ما دا الصلاة ما بيعرف لذة الروح. سبحان الله في واحد أعرفه اشتغل كان ممرض في مشفى حلب، سبحان الله كان يصحب عمي رحمه الله تعالى، يعني يتعلم منه العلم، لكن صاحب خلق ومكارم أخلاق وكريم سبحان الله. فعدد من عدة طوائف وملل دخلوا في الإسلام بهذه الطريقة، توفيق إلهي ما شاء الله، يحبوا لحسن معاملته ونشاطه وبراعته، حتى منهم أطباء سبحان الله، أطباء ما يخطر في البال أنه مثل هؤلاء يصيروا مسلمين. شلون صار؟ قال لهم بس صلي، بس أنت صلي، ها صلي بس، صلي خلاص. يهون يعني بعد ما بعد ذلك جاب واحد وقت مرة طبيب قال له، جابوا لعند عمي سبحان الله، فقعد هذاك الطبيب مستحي يعني مثل حابب، هو يعني حابب يعني التدين وحابب، لكن هو من ملة يعني والعياذ بالله. فقعد قال له مثل بده يعتذر، قال له لا عمي، قال له بس أنا يعني كذا من ملة كذا، قال له مين قال لك أنت من ملة كذا؟ قال له أنت مسلم، أنت وعيلتك واي. فمثل قال له أمرك سيدي، قال له أنا مسلم خلاص، أشهد أن لا إله إلا الله. يعني هو عم يعتذر كمان دغري مباشرة أسلم، دخل في الإسلام سبحان الله. في بعض الناس بتحسهم قريبين كثير من الإسلام، بده بس حدا هيك يساعده شوية لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم. الله يكرمنا هيك الآلاف المؤلفة تسلم إلينا تدخل في الإسلام. لأنه ربما يحسن ما لا يحسنه الجاهل، فلم يكن راضيا بكفره ساعة، بل كان راضيا بإسلامه أتم وأكمل. لكن واحد فعل ذلك يقول لهم نحن منكفره كمان؟ لو واحد مثلا أخطأ لجهله، لكن لا والله ما خاطر ببالي أنه راضي بالكفر، بس ما دارت له لأنه لم يتعلم، تعلم العلم بس ما صاحب العلماء. في أشياء لا تأخذ إلا بالصحبة، يفكروا أنه هو يقول له أنه العالم بده الناس تصاحبه من أجل هيك يعني أنه العظمة أو شيء. لك يا أخي هو يعني كثير من العلماء ربما ملوا من كثرة الناس ومن كثرة من ضيق الأوقات، لكن هو يبذل وقته للناس من أجل أن يتعلموا. ما يؤخذ بالصحبة لا يؤخذ أبدا من الكتب، حتى في العلم نفسه اللي بينفرد لحاله وبيعد بالكتب لابد أن يقع في أخطاء. قد ما كانه صار علامة كبير وغاص في الكتب، بيبقى الصحبة من يتلقى عن العلماء أقوى، وخصوصا الكثرة يعني مع كثرتهم، هو لحاله قاعد عم ينفرد وبيحكم كذا بجوز وما بجوز، يصيب في كثير ويخطئ في كثير. قد ما كنت قوي مظلة أهل العلم العلماء أنه تبقى معه، في مين يقول لك أنت أخطأت؟ واحد كان في أحد المعاهد سبحان الله متميز، تعمق في العلوم الشرعية سبحان الله، حتى صار مضرب مثل شيء بياخذ العقل، ثم ذهب سافر إلى أحد البلدان، رجع مسكين تحول أغرو وتغير حاله سبحان الله، وصار جرأة عنده يا لطيف على سلف الأمة إلى آخره. فمسكين شو السبب؟ أنه انفرد لحاله وما عاد يسمع كلام حدا، صار عنده شيء من الغرور. فأحد الأفاضل وتعال قال والله وجودنا تحت مظلة المعهد والله هذه نعمة لا تقدر بثمن، قد ما صرت أنت، قد ما صرت عالم كبير كذا، صار لك أتباع، صار لك مريدين، صار لك أحباب، خليك يكون في لك إن لم يكن شيوخ فوقك إخوان يكونوا سياج لك سبحان الله. كثرة غلبة الأول مثلا، يعني مع أنه مع التحفظ على بعض معنا لكن أصله صحيح، كثرة غلبة الأول. خليك مع الجماعة، أصلح الموجودين يعني يكون. إذا تعود بتشوف الجماعات اللي هي سبحان الله فيها شذوذ، لاحظ رؤوسها كلهم وقعوا في هذا المطب، في منهم علماء، في منهم صلحاء كانوا، في منهم، لكن مصيب أنهم انفردوا ما عاد يسمعوا كلام حدا ولا نصيحة حدا. فواحد مثلا ما صاحب ما تعلم هذه الأحكام، فربما فعل مثل هذا أنه ذهل أنه يقول له تعال فورا مباشرة، قال له بس دقيقتين استناني، ولا خاطر بباله الرضا بالكفر ولا كذا. ما نحن نتسرع ونكفره كمان، لكن نحن نقول نعم. لذلك قالوا يكفر وقيل فيخشى عليه، نحن نقول يخشى عليه من الكفر، لأنه قد يكون هذا رضا. يجي واحد دا يسأل مثلا سؤال بالطلاق، انت غير باينة يا أخي قرأناها بالكتاب، شو قلت انت شو قلت له؟ قال لك كذا كذا كذا، انت كذا كذا كذا. خلاص ما لك فتوى. ليش ما له فتوى؟ الثلاثه. طيب سالته انت داخل ولا ما داخل؟ في دخول لما اذا كان ما في دخول وقعت واحده فقط. يجي بيسال قال له سيدي طفت أو نعم وانا على حدث. شو رايك؟ طافه على حدث. يسأله انت شو الطواف؟ شو نوع الطواف اللي عم تطوفه؟ في اشياء بالممارسه ياخذها الانسان والصحبه. قال له بعد ما سعيت سيدي انتهت من السعي شفت العالم عم يحلقوا قام حلقت. شو الحكم؟ قال له انت شو محرم؟ حج ولا عمره؟ هو جاي قال له محرم بالحج، طاف طواف القدوم وسعى بجوز السعي. نعم شاف ناس عم يحلقوا حلق، شو حكمه؟ اذا كان مفرد ليه دم، واذا كان قارنا عليه دمان، واذا كان متمتعا فلا شيء عليه. بده يساله شوف يعني. فهذه الاشياء يعني التطبيق العملي. واحد بدرس طب 5 سنين ما بيحل يفتح عيادة، ليش؟ بده يشتغل تحت ايد الاطباء. هي الصحبه. لماذا لا تنكرونها في الطب ولا الهندسه ولا المحاماه ولا شيء؟ فقط بس يقول له الشيخ صاحبه يقول له ها شايف شلون هو بده انه ما ذكرنا القصه اللي قال له لي نعم والليل اذا يسري، قال له لماذا حذفت الياء مع انه ما في جازم؟ قال له بتصحبني سنه بعدين بعطي الجواب. صح له سنه بالسنه قديش اعطى علم؟ اعطى علم واعطى اداب واعطى بعدين اعطى الجواب. فلم يكن راضيا بكفره ساعة، بل كان راضيا بإسلامه أتم وأكمل. وإذا أتاه مستفتيا في حرام أو حلال أو تعلم صلاة لا يحسنها فإنه إن منع بلا عذر يأثم. جاي قال له علمني الوضوء، قال له ماني فاضي. ممكن تكون مانك فاضي، قال له إيه الله يرضى عليك، بس أنا فلان شيخ محمد زكاتك الله يكرمك أنت علمه أنا والله عندي شغلة. معلش ما في مانع، دلت على خير لك أجر مثل أجر الفاعل. أما لو والله ماني فاضي تعال بكره، يعني معناته انت يعني بيهون عليك تترك 5 اوقات ما يعرف يصلي، مشكله. ويكون من كاتمي العلم، لكن اذا لم يكن متعينا لذلك ممكن مساله مثلا هو بده يحج وانا هلا ماني فاضي مثلا، لسه ما جاء وقت الحج لسه في وقت، ممكن انه مثلا بعض التاجيل او التحويل. او احيانا بيكون في اذى، جاي بده يسال سؤال والجواب عليه في يوقع في اذى شديد لا يجب عليه، بصير عنده رخصه وعزيمه. اذا هو بده يتحمل العزيمه يعني يجيب ويتحمل التبعات كلها يصيبه الله عز وجل، لكن لا يلزمه لا يجب عليه. وليتق ما نهى الله تعالى ورسوله عنه وما يخل بالمروءة، فمن أعظم ذلك بعد الكفر والعياذ بالله تعالى، يعني الآن سيعد الكبائر، الزنا واللواطة والسحاق بين النساء والعياذ بالله، يعني اكتفاء الرجال بالرجال والنساء بالنساء، وقطع الطريق والسرقة وشرب الخمر وإن قل القطرة يحد بقطرة منه، ثبت أنه شرب قطرة واحدة ولم يسكر يحد. وإن قل ولم يسكر. والسكر من كل مسكر، بقية المسكرات من الكبائر أنه نعم يشرب منها ما يسكره، لكن لا يحد لو شرب مثلا بقية المسكرات ولم يسكر، لو هو مثلا شرب مثلا شيئا من بعض المسكرات، هاي الأسماء نسأل الله العافية أو تعددت الأسماء، لكن هو من حيث الجواب لا يجوز أن يشرب شيئا من ذلك، كل هذه المسكرات لا تجوز. هلا بقول لك بيرة من دون كحول، حللوها طلع فيها نسبة كحول منيحة، خصوصا مع سوء التخزين تصير الساعة تزداد النساء، إضافة لأنه لهم مآرب ومقاصد في هذا. العبوة تبعي دون كحول نفس شكل العبوة، يعني كان قديما واحد يشوف زجاجة خمر يبزق كذا يعبس، هلا صار عادي، صار منظر مألوف عند الأب، بعدين الابن شوي صار الأمر أسهل، ابن الابن فبيمشي أجيب يهون على شرب الخمر، مع أنه نفسه هذا اللي موجود هلا فيه نسبة من الكحول. شيخ عن سأل بالنسبة لهي عم فينا في شعب ماجستير مخرج على هاي التحليل، قال لي أي عصير بالعالم الدنيا إذا بصير بردان يحطه بالبراد بصير يسكر، ولكن هذا في نسبة اللي مقبولة اللي يعني خفوا عليها، حكى أن إحنا ما قلنا مثل الخمر هو، ولكن لكن هاي النسبة، لأنه هاي النسبة مقبولة، حتى على اليوتيوب فتوى الشيخ أسامة الرفاعي في هذا، هو من طلاب الشيخ أسامة قال لي ما بصراحة أنا أميل، أنا أميل إلى هذا، ممكن يكون مسألة فيها مثلا اجتهادات لبعض العلماء، لكن أنا أميل إلى هذا خصوصا باب سد الذرائع. ماء تشعير مفيدة في أحاديث، ماء تشعير يغلي، ماء تشعير حمصه شوي ويشربه بصير مثل القهوة، القهوة السعودية اللي وزعوها بالحرم، حتى إذا حمصته أكثر بيطلع ليك مثل القهوة الشعير، سبحان الله، حمصه شوي، أو مثلا يستخدمه التلوينة أو غير ذلك، الشعير له فوائد لكن مضر، يستخدم هذا المنتج نفسه هذا اللي فيه مشكلة. كل حال أنا هذا ما أميل إليه، الحكم يعني الأحكام الاجتهادية ما هي قطعية. وقذف محصن أو محصنة غير متهتكة، يعني هذا من الكبائر التي فيها الحد، قذف المحصن أو المحصنة غير المتهتكة. أما المتهتكة وحدة متكشفة وأظهرت مفاتنها، فلو قذفها يعني رماها بالزنا، هذا لا يجوز أنه يرمي النساء في الطريق بالزنا المتكشفة، نعم، ولكن لا يحد بذلك، في فرق، يعني في أشياء تحرم ولا توجب الحد. في شروط اسمه شروط الإحصان، إحصان القذف، في إحصان الرجم، إحصان الرجم يعني من هو المحصن الذي إذا زنى يرجم، إحصان القذف يعني ما هي الشروط التي إذا وجدت في الرجل أو المرأة ثم قذفه قاذف أي رماه بالزنا يحد ذلك القاذف. والقتل عمدا بغير حق، وهذا والعياذ بالله أشد الذنوب بعد الكفر، إن لم يكن بينهما اليأس من رحمة الله، لأن اليأس من رحمة الله بعضهم عده كفرا، بعضهم عده الكفر بعينه، وبعضهم عده أكبر الكبائر بعد الكفر. والغصب بغير حق ولو كان شيئا قليلا ولا عودا من أراك، حقوق العباد أمرها خطير جدا. والانهزام من الكفار والتولي عنهم، التولي يوم الزحف، إلا على نية التحرف للقتال، يعني بده يعمل خطة مثلا، أو الانضمام إلى جماعة المسلمين ليستعين بهم ويعود إلى القتال. وشهادة الزور فإن ترتب على شهادة أصل شهادة الزنا والكبائر، فإن ترتب عليها إذاء مسلم أو ضياع حق أو كذا فهذا أشد. وأكل الربا وأكل مال اليتيم والرشوة، أكل مال اليتيم من أشد الكبائر، مثله يشبهه أكل الوقف، أكل أموال الأوقاف، لأن هذا ما في مطالب، هذا اليتيم ما في يطالبك ويرفع عليك دعوة وكذا، فربي سبحانه وتعالى يتولى نصرته. كذلك الوقف ما في له مطالب من حيث العباد، هو صاحب حق يعني صاحب العلاقة، في ناظر في قائم فيه، لكن مسألة خطيرة جدا. والرشوة والعياذ بالله كثر في زمانه، قاضي بيدفع رشوة كبيرة جدا من أجل أن يصير قاضيا، معناته شو؟ أتأمل هو ما دفع التسعة إلا مشان يأخذ 15 والعشرين والمية، وأن قضاة زماننا أضحوا لصوصا عموما في البرية لا خصوصا، خشينا أنهم لو صافحونا لسلوا من خواتمنا الفصوصا، بدك تعد أصابع بعد ما تسلم عليه. لكن لا يخلو الأمة، لا تخلو من قضاة صالحين، لكن قليل جدا، قاضي في الجنة وقاضيان في النار. وهيك إذا كان عندنا 100 قاضي معناته كم واحد بالنار كم واحد بالجنة؟ قاضي في الجنة قاضي في النار. إذا كان عندنا 100 قاضي معناته كم واحد بالنار كم واحد بالجنة؟ تمام. تمام. المسألة ليست حسابية وإنما تنويع، ممكن يكونوا كلهم بالجنة، المية اللي عندنا ممكن يكونوا كلهم بالجنة، إذا كان زمان السلف الصالح من عمر بن عبد العزيز، أما إذا كان نعم والعياذ بالله مثل زماننا ممكن المية يكونوا كلهم بالنار، ممكن يلتقى منهم واحد، وإنما هنا ثلاث أصناف، صنف يعلم الحق ويحكم به هذا في الجنة، وصنف لا يعلم الحق هذا في النار، وصنف يعمل الحق ولا يحكم به، يعلم الحق ويحكم بغيره هذا أشد والعياذ بالله. فتقسيم تنويع يعني. وحقوق الوالدين والعياذ بالله، هذا حقوق الوالدين من الأعمال التي جزاؤها نقدي في الدنيا قبل الآخرة، يعني يقدم بعض جزائه في الدنيا، العقوق والبر بعض جزائه يعجل في الدنيا غالبا، والجزاء الأكبر يعني إما حسنا أو سوءا يكون في الآخرة والعياذ بالله. والكذب على رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم عمنا، هذا أكبر من مطلق الكذب، إن كذبا علي ليس ككذب على أحد. والإفطار في رمضان عمدا بلا عذر، هذا من الكبائر، إذا أفطر سرا فإن جاهر فهي أشد والعياذ بالله، صارت كبيرة أخرى المجاهرة بالمعصية. وبخس كيل أو وزن في غير التافه كبيرة، أما في التافه فصغيرة. لكن المشكلة إذا استمر على ذلك، صار أول شيء الإصرار على الصغيرة كبيرة، ثانيا أن تجتمع عليه هذه، لو اجتمعت عليه غبار الميزان بس يجوز تطلع تلة في الدنيا، كيف تكون يوم القيامة والعياذ بالله. الله يرحم أبو محمد الحلبي اسمه كامل بالبزورية، يشتري له عنده شاي يحط كيس بالكفة الثانية كيس فاضي، يعبي لك شاي كيس ورق مثلا، وكيس الورق مثلا ربما يطلع وزنه 15 غرام 20 غرام، ويحط كيس فاضي انت بدك تشتري من نصف كيلو، يحط نص كيلو وكيس، تقول لك انا عم بيعك شاي ما عم بيعك ورق. سبحان الله. ينفض الكفه اول شيء، ينفضها بالغبره، بعدين يحط فيها كيس ويحط الوزن المطلوب ويعبي لك. وتقديم مكتوبة على وقتها أيضا هذا من الكبائر، ما صحيت ولا سقطت عن الذمة ويحرم عليه وهو من الكبائر. لكن إن جمع من يعني مقلدا بنية التقليد لبعض المذاهب لا نستطيع أن نقول إنه مرتكب كبيرة. واحد قاعد لا سفر ولا في شيء، نعم، ويجمع بين الصلوات، راح صلى مثلا صلى الفجر قبل الأذان مثلا نصف ساعة، قال يلا بدي نام، غير أنه ما سقطت عنه فقد ارتكب كبيرة. وتأخيرها عنه في غير يوم عرفة ومزدلفة إذا لم يرى غير مذهبه، تمام، فإن رأى غير مذهبه لأنه مقلد لذلك المذهب أو نوى التقليد، نوى الخروج إليه في هذه المسألة، فهذا لا يعد من الكبائر. وترك الزكاة والصوم عن وقته، كيف جايب عن تركه عن وقته؟ يعني تأخيره عن وقته. ترك الزكاة، نعم، من الكبائر، يعني منع الزكاة. تأخيرها بعد وجوبها في خلاف إنه هل هي واجبة على الفور أم واجبة على التراخي. أما الصوم فلا يتصور هذا فيه، لأن الصوم خلاص في رمضان معيار، يعني ما بيستطيع إنه يأخره إلا بعذر. هيك عند العبارة، عند ترك الصلاة والصوم، عند الصلاة والصوم، الصلاة والصوم ونترك الزكاة. لذلك عبر لك أنا أن الزكاة بده تقييد، نكتب ترك الصلاة، بس باعتبار أنه هو ذكر تأخير الصلاة عن وقتها قبل شوي. في الحال يعني بالنسبة للزكاة عند من يقول بفوريته ترك الزكاة، في نسخة الصلاة مكان الزكاة. والحج إذا مات، شايف كمان تقييد هذا، يعني الزكاة يأثم إذا مات ولم يؤدها وأخرها، عم يعرض نفسه للإثم لأنه قد يموت. أما مجرد التأخير نفسه عند نقول إن قلنا بوجوب الزكاة على الفور يأثم بمجرد التأخير، وإن قلنا بأنه واجب على بأنها واجبة على التراخي فلا يأثم بمجرد التأخير ما لم يموت. والحج إذا مات وكان تأخيره لغير عذر وضرر المسلم ظلما، وسب واحد من الصحابة، وسب واحد من المسلمين والعياذ بالله لا يجوز، يحرم. فكيف إذا سب الصحابة؟ قال شر من اليهود والنصارى، شر من اليهود والنصارى. قال لأنك لو سألت اليهودية من أفضل الناس بعد موسى لقال أصحابه، ولو سألت عيسى سألت النصرانية من أفضل الناس بعد عيسى يقول الحواريون، ولو سألت هؤلاء الظالمين من شر الناس بعد من شر هذه الأمة ماذا يقولون؟ يقولون صحابة نبيه صلى الله عليه وسلم. والوقيعة في العلماء أو حملة القرآن والعياذ بالله. يقول ابن عساكر رحمه الله تعالى لحوم العلماء مسمومة، وعادة الله في هتك أستار منتقصيهم معلومة، أو إحراق حيوان عبثة والعياذ بالله، لا يعذب بالنار إلا رب النار. والدياثة أي القيادة على الأهل والعياذ بالله، أنه يعني أن يهيئ لزوجته أو لبناته أسباب الزنا والعياذ بالله، أو يرى ذلك فيهم فلا يتأثر. وكثر هذا في زماننا، يعرض مفاتن زوجته وبناته لكل ناظر، هذا يعني مقدمات وجزء من الدياثة والعياذ بالله. سببه من أهم الأسباب يعني والعياذ بالله كثرة الفسوق وانتشار العياذ بالله هذه المناظر القبيحة والأفلام ودخولها إلى البيوت عبر الجوالات والتلفزيونات. ومن جملة يعني الأسباب في ذلك كثرة أكل لحم الخنزير والعياذ بالله صار فيه طبع الخنزير. يا لطيف. وهي المعلبات يعني فيها مشكل ملون. أحد العلماء هون عالم كبير مشهور في لبنان كان ماشي في نعم فمر على فرن مشهور بيبيع جاتو وكذا مشهور إنه طعامه طيب بده يشتروا. فأجا واحد من البياع قال له شيخ لا تشتري قال له ما بدك هذا ما بيناسبه قال له إيش قال له نحط نحن خمر فيه إنه نحط فيه خمر عشان ينفوش يعطي نكهة. فغضب سبحان الله وخرج إنه في حياتي ما أشتري من هذه المنطقة كلها. والقيادة الجمع بين الرجال والنساء في الحرام والعياذ بالله يصفونه بأنه قواد هكذا الذي يفعل هذا. وترك قادر أمرا بمعروف أو نهيا عن حرام يقدر من غير ضرر ويترك ذلك. ونسيان القرآن والعياذ بالله بحيث لا يقدر على قراءته من المصحف تركه حتى لم يعني يستطع قراءته من المصحف أهمل القرآن حتى قراءته كلها تمعت زبطا. هذا الكلام فيه رخصة يعني واضحة إنه شو المراد بالنسيان. أو الهجر يعني يهجر هو بيستطيع يقرأ المصحف لكن لا عم يقرأ لا من حفظه ولا من المصحف خلاص هجر القرآن. وقال الرسول يا ربي إن قوم اتخذوا هذا القرآن مهجورا. الهجر أنواع. هجر الإيمان به أشد شيء أن يكفر به. وهجر العمل بأحكامه. وهجر تلاوته. لكن نسيان القرآن من لوح صدره مو قليل كمان. هذا عقوبة كبيرة من الله عز وجل. نسأل الله أن يغفر لنا ويعفو عنا. مثل أحوالنا. يثبت القرآن في صدورنا. لكن في رخصة لأنه بعض العلماء سبحان الله يعني من باب الخوف والورع أخذوا الحكم على ظاهره أو ربما في يعني في مذهبهم فصاروا يعني يقولون إنه إذا كان الوالد يرى أن ولده لن يواظب على على على حفظه فيحرم عليه أن يحفظه. يعني هذا الكلام غير مقبول. أصلاً نحن نقول له حفظه على نية أن تتابعه. شو بعرف أنا بإنسان لعل الله يهيئ له من يعينه وأنا يعني أبقى متابعا له. فما بقول له لا تحفظه لأنه ممكن أنه ينسى. وامتناع المرأة عن زوجها ظلما. إذا دعا الرجل امرأته فلتأتي ولو على التنور. على التنور يعني حال حرج. المرأة نعم تضع الوقود نعم في التنور الحطب وتشعله في إلى وقت محدد يمكن الخبز فيه. إذا تأخرت عنه ما عاد ينضج الخبز. وإذا كان أجد قبل يحترق الخبز في وقت إذا تنتظر وقت محدد وتبدأ بالخبز. هلا هي عم تستنى وصار لها ساعة عم تشتغل وتشعل النار وتنفخ هلا وقت الخبز دعاها قال فلتأتي ولا على التنور. بعض الناس أخذ الأمر هيك هلا هيك يعني إنه كأنه كل الرجال يفعلون هذا وهو ما يدعوها إلا على وهي على التنور. يعني مقصود إشارة النبي عليه الصلاة والسلام هي لو أنه حصل من الذي يفعل هذا يندر أن يفعل الرجل هذا. لكن لو فعل هذا دليل شو دليل على إنه يعني صار يخاف على نفسه أو يخشى عليه الزنا. فالمقصود إشارة لأنه المرأة ما تمتنع من زوجها تحصنه هذا أهم وظيفة لها وهو ينبغي عليه كما مر معنا أن يعتني بهذا حتى لا تميل نفسها. قال حتى إذا عنده إيماء حتى لا تميل أنفسهن إلى الزنا. هذه المعصية كثيرة جدا الآن. الرجال كثيرا تأتي وتشتكي تشتكي امتناع المرأة عن زوجها ظلما والعياذ بالله تعالى. وبعضهن يقعن في مسألة تشبه الزنا والعياذ بالله. كلما أرادنا أن يدنو منها تقول له كما تفعل الأجانب يعني الأجنبية تقول له بدي كذا جيب لي سوارة يكون هو في حال حرج يعني ما عقله مو معه بقى إلا طيب مثل ما بده اكتب لي كذا سجل لي كذا كأن هذا صار يشبه مهر البغي التي لا تقبل أخذت مهر ومشي الحال ومثل ما هو له رغبة في هذا أنت لك رغبة في هذا مصلحتك ومصلحته واحدة مع ذلك تطالبه بأشياء وتستغل ضعفه هذا حرام واليأس والقنوط من رحمة الله تعالى المشكلة أنه في بعض النساء ربما تدعي الصلاح تقع في هذا واحد بعد لقيته سنين طويلة قاعد بين النساء بين الرجال وهم يحكي على النساء المحجبة وكذا شو أصف هذا الرجل استغربت أنا أنه بعدين والله الله يخلينا إياها ما شاء الله دائما ركوع وسجود الله يهني قيام ليل يعني يستهزئ هو يعني. بعدين تبين لي الأمر أنه مزوجته ملتفتة للعبادة وقيام ليل وتهجد وأوراد مهملته مسكين دائما كان مثل المراهقين عمره شيء 60-70 سنة وعطول مزين حاله وكذا وربما يمازح النساء يعني في نوع من أعوذ بالله شو السبب؟ هي الظالمة اللي عاملة حالها وليه طبعا السيدة رابعة قال تتهيأ لزوجها فإن كان له رغبة أصاب منها وإلا قامت خلاص نام أمنت عليه ما يرغب نعم تقوم تصف القدمين إلى الفجر تصلي تدعو هاي اللي فهم الدين ما هذيك العياذ بالله الزنا والعياذ بالله السبب الأول فيه النساء مو بس الفاجرات اللي قاعدين أحيانا تكون الزوجة لأنه نصيب كبير من هذا الإثم لم تحصنه لذلك رب سبحانه وتعالى قال الزانية والزاني قدم الزانية لأنه الأصل في الزنا السبب الأول فيه هو النساء أما في السرقة قال والسارق والسارقة والسرقة رجال السرقة يعني أقدر عليها من النساء واليأس والقنوط من رحمة الله تعالى باستعظام ذنوبه واستبعاد العفو عنها أما إنكار سعة رحمة الله تعالى للذنوب فكفر يعني إذا وصل القنوط إلى هذا فالأخي والله هو غفور رحيم بس معقولة يعني أنا ذنوبي كبيرة كتير يعني خلاص راحت والعياذ بالله فهذا يائس لكن هو ما عم ينكر سعة رحمة الله لكن أما إذا أنكر سعة الرحمة لا ذنوبه أكبر من الرحمة هذا كفر صار ذلك من وقف عرفات ولم ورأى أن الله أو ظن أن الله لم يغفر له فقد أعظم الفرية على الله أتى باب من أبواب الكبائر كيف أعظم الفرية على الله يعني كذب على الله كذبة كبيرة لأنه ذنوبه أكبر من الرحمة الإلهية هذه الكذبة والعياذ بالله والأمن من مكر الله تعالى نسأل الله العافية اللهم لا تؤمنا مكرك ولا تنسنا ذكرك ولا تهتف عنا سترك وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين.